والنبي الله من الغدر الله فنان الله يا مدد يا مدد يا مدد الله ابن الحسين الله يا مدد الله يا مدد يا مدد يا مدد ابتديت دلوقتي بس احب عمري ابتديت دلوقتي أخاف للعمر لو قربت مني هخرم عينك. انت مش انا الأرجوز. يا رجلي مالك؟ مش عارف تصاصة معرفش شوف. يا رجلي قوي. سبحان العاطي لقيت ايه؟ قالب زبد مرشوش شربات وارد. حتى انت يا معبود حبص بص ليه؟ توت حاوي توت معبود مبسوط قلع الزعبوط وبصة تفوت ولا حد يموت. انت عارف لو ما مشيتش هعمل عينيك نشال. هتلاقي في كل عينيك. بس استنى دي شوك حشلاك. انا محمد جاد الكريم بتاع الاقاقوس. والقمر اسمه ايه؟ انعام صح؟ صح. ايوه ريتنا فل. وشرف الكسوة الشتا بتاعت الأراجوز. تعيش يا سمحان. لا ما تقوميش الكفحة لسه مفتوح. من طربات قصدي اللي هنا. انت معصوف يا راجل انت. مين قلبك بس وتربة امام ما انا مفوتها له الكلب ده. امام مين؟ جوزي. الحمد لله. بتقول ايه؟ الحمد لله على سلامتك. بس تعرف انا برضو الكسبانة. هو خد مني بندقية من بنادق الشغل وانا خدت حتة من ودني. وشوف بقى حتة من ودني كامل به الكسباني تسوى كام. بتاع الاتحاد الاشتراكي بيه؟ قال ايه؟ عايز يعمل معايا حب وغرام. فرصة عليه. تشكر على جمايلك يا سمحان. لا راح فيه بعدين القفر يرجعوا تاني. هو انا هطلع من نقرة اعفض حضيرة. حضيرة سمحان. تعرف ايش حتى استخبى فيها؟ جوه عناية. جوه ايه؟ طب ومقام الاولياء اللي عرفهم واللي ما عرفهمش احطك جوه انا. انت ايه حكايه؟ أراجوز وحيد غلبان نزلت له أراجوزه من السحاب. يلا بينا. على فين؟ على البلد. طب بتخرب بتقول ايه؟ انت لازمك راجل جنبك يحميك من كامل الكسباني وغيره. والراجل ده هو انا على سنه الله ورسوله. اتجوزك انت؟ ايه ما شبهش المرحوم؟ انت عارف امام كان ايه؟ قرب قرب. بص تقبل الاولية تقبل اللي هاجم على النار وما خافش وتقبل اللي فرد عبايته على المية وعدى بين شطين. تقبل كبيرة للنبي فيكوا خمس رجال اجداد حديد اشجع من ابو زيد يكتفوني. وسقفة كبيرة اوي. وفي ليلة جالي بالليل وكان صيف اترمى في صدري محموم وبترعش. ما كانش فيه في الفرشة غير الشاي. عملت له كوباية وغطيته. اتلموا ولاد الحلال. ولما جه حكيم الوحدة كان السير الإلهي طلع. جبل وتهاب. اتجوزك انت. اتجوز أراجوز. انما فنان. أراجوز أراجوز إنما فنان فنان. أيوة إنما أراجوز. ويا جوز يا زمان أنا كنت زمان غاوي الأرجزة طياري يا جوز. انما لما الكف بقى ادمان بقى بص لشيء واحد ارى جوز ارى ايه ارى ايه ارى ارى ارى جوز ارى ايه ارى ايه ارى ارى ارى جوز ارى ايه ارى ايه ارى ارى ارى جوز ارى ايه ارى ايه ارى ارى ارى جوز فلسان كحيان ايوه انا فلسان انما برضك راجل انسان بضرب بالالف لسان ولسان وباكلها بعرقي ومش احسان راجل والرجولية العضلات ولا ألباندا وسيمة وحركات الرجولية الحقيقية ثبت قدام جبنية اي جبان ارى جوز انا واحمي ارى ارى ايه احمي ارى ريت الناس من مين من ناس الارى ارى ايه ارى ايه من ناس الارى ميت الملاعين ما هو اصلا انا مش من الارى ارى ايه مش من الارى طيص ولو الحال ما المقعدش انا على ارى ايه ارى ايه ارى فيصي وطنش على الاندال لازم اشك الاندال مهموز وادوس على الافترا والعنطوز منا منا منا منا ارى ايه ارى ايه ارى ارى ارى جوز ارى ايه ارى ايه ارى ارى ارى جوز ارى ايه ارى ايه ارى ارى ارى جوز ارى ايه ارى ايه ارى ارى ارى جوز ارى جوز وشجيع والدنيا ميدان فارس حارس واقف ددبان وزبان للشر نبان وزبان بحمي الغلبانة والغلبان وشجاعتي ما هيش في التخطيط دي شجاعة تفكير وتمخميخ الأرض أضربها تجيب بطيخ بزكاوتي وخلي الخلا مستان أرى جوز أنا والدنيا أرى إيه أرى شعنا وإحنا شبر شبير يا ما أرمتني وأرى أرى إيه أرى صدني في لبليبي وأنا كبير فسرحت أنفخ أرى إيه أرى إيه أرى غيرها وغني يا ليلي عين واتمسخر على أرى إيه أرى إيه أرى زلها الفجر الطماعين وأدحك كل صبي وعجوز علي بيتنطط فوق علوز انا منا منا منا ارى ايه ارى ايه ارى ارى ارى جوز ارى ايه ارى ايه ارى ارى ارى جوز ارى ايه ارى ايه ارى ارى ارى جوز ارى ايه ارى ايه ارى ارى ارى جوز ارى جوز وسايق هبل في جنان وانا قلبي ملان جدعنة وحنان وابنساهي سهتا سهيا انما عقلي للعدل ميزان انا فلتة انما مش فلتان وساعات حرنان وساعات زنان يمكن علشان وحداني ماليش ارى جوزة تاخدني الاحضان أرى جوز أنا وأقدر أرى أرى إيه أرى عيكي وأشيلك بعيوني وإذا مرة زعلتي أرى أرى إيه أرضيكي بعقلي وبجنوني حطي من السما على أرى أرى إيه أرضية وأسلم لك أمري وكلي معايا في أرى إيه أرى إيه أروانت يا كروانة عمري وبدل ما أنا كده ملوي البسبوز اصبح لك جوز معزوز محظوظ ايه يا ترى ايه ارى ارى ارى جوز ارى ايه ارى ايه ارى ارى ارى جوز ارى ايه ارى ايه ارى ارى ارى جوز ارى ايه ارى ايه ارى ارى ارى جوز لا انا عندي سؤال، ليه النسوان نسوان والرجال رجال؟ اللهم لا اعتراض. انا كان نفسي ايه بقى؟ هات يا جدع ناس عشان اقولهم. كان نفسي كل واحد يبقى ايه؟ يبقى نصي نص راجل ونص ست عشان ما يتخانقوش. ما تكمل لنا يا جاد الكريم حكايه النسوان. لا انا اتضايقت. انت متضايق من ايه؟ من سفر ابنك بهلول؟ لا ده ما يضايقنيش. بهلول بيتعلم وهيجيب شهاده اكبر من شهاده ابن العمده. امال ايه؟ اليهود اللي قاعدين في سينا. بقول لك ايه؟ ملناش دعوه باليهود، خلينا في حكايه النسوان. اخص عليك، راجل مش كويس، مش وطني، مساطيل صحيح. امال انت ايه؟ مسطول اه، بس قلبي فايق. وحكايه النسوان؟ بالله يخرب بيتك يا شهد افندي. والتنساني الله أكبر. ولما اشتكت خاصم وتغضب لما أقول لك يوم يا ظلمني، وتغضب لما أقول لك يوم سي محمد. سي محمد يا خرابي، الراجل قطع النفس. سي محمد، سي محمد يا ليلة سودة. سي محمد فوق يا سي محمد، ليلة سودة. هعمل ايه؟ هعمل ايه بس يا ربي؟ اصوت هلم الناس. سي محمد يا مصيبتك يا انعام، بقى حتى الراجل اللي اتكومت في ظله راح. لكن لا، سي محمد، سي محمد قوم يا سي محمد قوم، ده انا ماليش غير والنبي يا اخويا ما ليا غير. عملتها عليا يا جد الكريم، انا خلصت عليك. بتضحكوا. ايه؟ اتجوز. وانتوش متجوزين؟ اي نعم. امال ايه؟ المأذون اللي كتب لنا ما قالش ابو حنيفة. نعم ما قالش ابو حنيفة. خش. Thank you. احلام النداغه ولمت الناس عليا في المولد، بيضه وبتغسل شعرها كل يوم، صوتها ولا الست ام كلثوم. ما تتريقش يا ولد، انا سامعها كده، عينيها طبقين فنجان، مبسمها خاتم سليمان، سنه لولي وسنه مرجان، لما تمشي فشر جمال المحمل. ما تخافش يا بهلول، فلوسك مش هتنقص. زمن الأراجوز ما راحش، دي دنيا أراجوزات، جحش ومن ظهر جحش، اللي يقول زمني فات. زمن الأراجوز ما راحش، دي دنيا أراجوزات، جحش ومن ظهر جحش، اللي يقول زمن زمان فات. أراجوز المدارس ده نور المجالس، يا أراجوز المدارس يا نور المجالس، فارس ولا زي فارس أواجه لا أوالس، دارب حالنا ودارس وعلى تروح روحنا دايس، وحيحكي لنا حكاية عن واد لايس وحايس، واحكي يا ابن المدارس. يا أراجوز المدارس يا نورت المجال، يا أراجوز المدارس يا نورت المجال، فارس لم زي فارس أواجه لا أوالس، دارب حالنا ودارس وعلى تروح روحنا دايس، احكي بقى الحكاية عن واد لايس وحايس، احكي يا ابن المدارس. الواد عود ياهو هم القمضة ابوه، الواد عود ياهو هم القمضة ابوه، والارض عرض واللي يفوت ارضه يدور، الارض الشابة بارت ام جربها استدارت، الارض الشابة بارت ام جربها استدارت، وفلوس تجرفها طارت، وقعد يائس وخانس، واحكي يا ابن المدارس يا أرجوز المدارس يا نورت المجال يا أرجوز المدارس يا نورت المجال فارس ولا زي فارس أواجه لا أوانس دارك حلنا وإن الفقر كان هاد بعضه وراح مسافر وإن الفقر كان هاد بعضه وراح مسافر لبلاد الجزو عافر ورجع وخير ووافر جاب مروحة وربي وجهاز تسجيل وفدية جاب مروحة وراديو وجهاز تسجيل وفدية شهر وجيوبه فضي وقعد زي العوانس وحكي يا ابن المدارس يا أرجوز المدارس يا نورت المجال يا أرجوز المدارس يا نورت المجال فارس ولا زي فارس أواجه لا أوالس بارك حلنا يعني معنى الحكايه اللي بيعفر بدايه يعني معنى الحكايه اللي بيعفر بدايه يضيع قبل النهايه ويدخ دخ الولايه ومعنى القصه برضه اللي يفرط في ارض ومعنى القصه برضه اللي يفرط في ارض يبقى فرط في عرضه وافهم يا ابو مخ يابس واحكي يا ابن المدارس يا أرجوز المدارس يا نورت المجال يا أرجوز المدارس يا نورت المجال فارس ولا زي فارس أواجه لا أوالس دارك حلنا ودارك وعلى تروح روحنا دارك حكايه عن واد لايس وحايس تسلم يا ابن المدارس. ابا ابا ابا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يا بهلول؟ اما يابا امشي يا وسواس امشي يا خناس سيب بهلول سيب الامير ابو سيف كبير فين اما يابا مش هترجع امك فوق في السماء يا بهلول بتجيب لك كبشة نجوم مش عايز انام يابا اعمل لي أرجوز امرك يا امير يا ابو سيف كبير دي عينين ما تشوف غير خلق الله تسكت وتتملى دي ودنين ما تسمع غير الطير في الخلا وعالشجر بيسبح دي ايدين تزرع وتكتب وتصبح سيف على الاعادي من غير رجلين ولا جناحات انما يطير من الغرب في همشه عين تلاقيه في الشرق اما لسانه لسانه الصفيح ما ينطق غير الحق بعت لسانك يا بستان زفر يا حبي على ولادي ودي يا حرام اتحمك وليا دي مش وليا دي مراتي قولوا يا عيال شيخ الغفر يا حلاوة عليه خبى البقرة بين رجليه هو طب عم يقول ايه شيخ الغفر حرامي خد البقره من الواد شحاته انت مالك يا شحاته لا اسكت تعال هنا دي جا عرض انت عليك لا عرض ولا عرض ما خلاص بقى يلا بقى عم بخلة حياة دي يا شهر افندي قلت لك بقى حقك علي انا وانا بنمسح هروح للعمده استسمع يلا بينا عشان خاطرك انت بس المره دي شهر افندي وعشان خاطر حته القشطه دي انت عبد بس مراتي اسكت بقى اسكت بقى يلا يا عبد ما عنديش حريم تبان على الرجال. اجري يلا صل على النبي مال صل على النبي يلا يلا. حتة لحمة فريقة انما ايه اعملها لنا على الغدا على ما اخد دقني وشين نزاهة. بالشغل ما نقوله بالشغل ايه الواحد ما ينتكش نفسه. لا انت تخوف من شرطين يا بخاتي عيشت ثم عيني من شرطين ومية عيشت ثم عيني يا غليل علي يا هليل. الاخبار ايه يا شهد افندي؟ تجديد وقت اطلاق النار انما حرب الاستنزاف عامله فيهم الويل. امال هما كانوا فاكريننا ايه نسوان هنحط ايدنا على خدنا ونوال ولا يصحب عشق ما تسلم للمواس خلي عندكم ضمير. اخبار بهلول ايه؟ اه وحياه ابوك اكتب لي الجواب بتاع الشهر ده وصححت الفلوس اللي هتبعتها له فاضل 15 قرش يومين ويكملوا. طبعا يا عم ما انت اتجوزت. اه قصدك انعام مناطي. اكتب يا شهد افندي اكتب. قول يا عم. ازيك يا ولد يا بهلول؟ بهلول يا ولد يا وحش يا وحش وحشتني وحشتني بقى اعلمك واكبرك ووديك الجامعه وما يهونش عليك تبعت لي كلمه حلوه في ورقه. هو يا بهلول ما تجيش في الاجازات. عارف لو ما جيتش ثلاثه بالله العظيم لو ما جيتش ايه يعني هتعمل ايه؟ مش عارف. اخ اصيل يا محمد واحد غيرك كانت العروسه نسيت الدنيا واللي فيها. بهلول هو الدنيا يا شهد افندي والعروسه اللي فيها. لكن قول لي الأمانة اللي اديتها لك المرة اللي فاتت عملت ايه؟ اكتب اكتب يا شهد افندي والسلام ختام يا سيدي. انا ابوك محمد جاد الكريم والله يا حبيبي. بس قول لي عملت ايه معاك؟ ما اصلا ما تعملش حاجة طول ما انت ما بتاكلش غير النداغ. والأمانة دي عايزة غيزة دسم زي ايه؟ زي بهريز اللحمة. يا سيد الشهداء يا ابن بنت النبي مكتوب اقف على بابك وملوته بذنوب. يا رب يا اللي نجيت حبيبك محمد بالعنكبوت والحمام يا اللي فديت اسماعيل من سكين والده بكبش سمين ما تزعلش من بهلول. بهلول لسه صغير والصغير جاهل قادر تسامح وتنور سكته. أنا يا رب سامحني وعزتك وجلالك سامحني. والدي العزيز بعرفك اني حصلت على البكالوريوس بتقدير امتياز. مبروك يا محمد. خلي بالك كنت زعلان منك. شو بقى استاذ عظيم. الف مبروك يا اخويا. مدد يا استاذ بهلول مدد يا جاد الكريم يا كبير مدد يا مطرة رخي رخي يا مطرة رخي رخي يا مطرة رخي رخي يا مطرة رخي رخي. مدد يا كل العيال والغطان يا صلاة النبي الهادي المختار. مدد وكل وقت وله أدان الله أكبر على الناس واللمة. يا رب يا فتاح افتح للعيال سكتهم وشيل الغيامة الشمس تطلع تفرحنا. ده احنا العيال وبكرة مطرحنا. أراجوز أراجوز إنما فنان فنان أيوة إنما أراجوز ويا جوز يا زمان انا كنت زمان غاوي الارجزه طياري يا جوز. انما لما الكف بقى ادمان بقى بص لشيء واحد ارى جوز. ارى ايه ارى ايه ارى ارى ارى جوز ارى ايه ارى ايه ارى ارى ارى جوز ارى ايه ارى ايه ارى ارى ارى جوز ارى ايه ارى ايه ارى ارى ارى جوز. فلسان كحيان ايوه انا فلسان، انما برضك راجل انسان، بضرب بالالف لسان ولسان وباكلها بعرقي ومش احسان، راجل والرجلية العضلات ولا ألباندا وسيمة وحركات، الرجلية الحقيقية سبت قدام جبنية أي جبان. أرى جوز أنا وحمي أرى أرى إيه أحمي أرى ريت الناس من مين من ناس الأرى أرى إيه أرى إيه من ناس الأرى ميت الملعين، ما هو أصلا أنا مش من الأرى أرى إيه مش من القراطيس، ولو الحال ما المقعدش أنا على أرى إيه أرى إيه أرى فيصي وطنش على الأندال، لازم أشك الأندال مهموز وأدوس على اللي افترى والعنطوز، ما انا ما انا ما انا ما انا ارى ايه ارى ايه ارى ارى ارى جوز ارى ايه ارى ايه ارى ارى ارى جوز ارى ايه ارى ايه ارى ارى ارى جوز ارى ايه ارى ايه ارى ارى ارى جوز ارى جوز وشجيع والدنيا ميدان، فارس حارس واقف ددبان، وزبان للشر نبان وزبان بحمي الغلبانة والغلبان، وشجاعتي ما هيش في التخطيخ دي شجاعة التفكير والتمخميخ، الأرض أضربها تجيب بطيخ بزكاوتي وخلي الخلبستان، أرى جوز أنا والدنيا أرى إيه أرى شانة وإحنا شبر شبير، يا ما أرمتني وأرى أرى إيه أرصتني في لبليبي وأنا كبير، فسرحت أنفخ أرى إيه أرى إيه أرى غيرها وغني يا ليلي يا عين، واتمسخر على أرى إيه أرى إيه أرى زلها الفجر الطماعين، وأدحك كل صبي وعجوز عاللي بيتنطط في الأعلوز، منا منا منا منا أرى إيه أرى إيه أرى أرى أرى جوز أرى إيه أرى إيه أرى أرى أرى جوز أرى إيه أرى إيه أرى أرى أرى جوز أرى إيه أرى إيه أرى أرى أرى جوز. مقبولة إن شاء الله إن شاء الله. يلا بينا يلا. يا سيدي سعيد يا جابر الولاي يلا، ربك سقاك في الصحراء من إرمى، سهل لها ساعتها وفك كربتها. أيوة يا مسهلة، ولع البخور يا مرأية. ما تولعيش البخور يا مرأية، أنا سايق عليك النبي، رقي على الغلبان على الولهان، دي العظمة لله. هتبقي انت واللي في البيت. يا نعم. ازيك كده ما بترحمش. يلا بقى. ها يا جابر الولايه سهل ساعتها. ولا اقول لك على الاراجوز؟ يا سلام سلم على الاراجوز. ولا يا مرايه البخور.